بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي النفحات تترى، وها هي البركات تتوالى على أمتنا لتوقظ العزائم وتعيد الأمة إلى رشدها. ها نحن في شهر شعبان بعد أن ودعنا شهر رجب المحرم، ها نحن في شهر تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ها نحن نستعد لاستقبال شهر القرآن. فلتنهض العزائم ولنعد إلى كتاب الله تعالى لنتخذه نبراسا يضيء لنا الطريق. إخوة الإسلام، نحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، سورة التوبة من السور المدنية التي فضحت المنافقين وكشفت طرقهم وألاعيبهم، وها نحن نعاني منهم في كل عصر وأوان. تأتي آيات هذه السورة لتطهر قلوب المؤمنين وتعلن البراءة من الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين، ولذلك تسمى سورة براءة. إخوة الإسلام، من الآية 19 من سورة التوبة يتلو علينا القارئ الشيخ محمود صديق المشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاجة وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل Mm-hmm.

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم إلا أن يتم نوره دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله.